فضيلة الشيخ، إذا قبض المصلي يده اليمنى وأشار بالسبابة فمتى يبسطها؟ هل عند شروعه بالتسليم أم بعد السلام؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يختار بعض العلماء أنه قبل أن يسلم بلحظة يبسط يده ثم يسلم، وقال بعض العلماء يستمر في رفعها إلى أن يسلم، وأظن أن هذا القول هو الأقوى والأصح إن شاء الله تعالى. وهذا القول تصحيح مبني على مسألة تعرف عند العلماء بمسألة الاستصحاب، لأنه إذا ورد دليل على أصل وجب لزوم هذا الأصل واستصحب فيما سكت عنه. فإذا كان الصحابي قد أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه ثم لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام غير هذه الهيئة أو تصرف فيها قبل السلام، لأن الصحابة حفظوا السنة، فلو كان هناك تغيير أو تبديل لاعتنى الصحابي ببيانه فقال ثم بسطها وسلم مثلا، لكنه قال أشار بأصبعه ولم يذكر أنه غير هذه الحالة. ومن هنا الأقوى والأظهر أنه يستمر في إشارتها حتى يسلم، لأنه إلى ما قبل السلام مباشرة وهو في الدعاء، ولذلك يتجه هذا القول ويقوى. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.